ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من به من نعمة المطر والغيث، نسأل الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بالإيمان. قبل أن نشرع في شرح ما يأتي من أحاديث كتاب الموطأ، أتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى، وهو خطأ صدر مني استغفر الله وأتوب إليه منه، هذا لجهلي وليس لشيء آخر، كما يقولون تكلموا بالشفافية، وهو أنني ذكرت حديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وكنت أقلد فيه في تصحيحه، لكن نبهني أحد إخوانكم جزاه الله خيرا وزاده حرصا وزاده أدبا، ونبهني على أن الشيخ الألباني قد تراجع عن تصحيحه، فأنا أتراجع عن الاستدلال بهذا الحديث الضعيف. قد يقول قائل يعني هذا يعني لا خطر فيه، يعني هو في فضائل الأعمال. نقول نحن عندنا من الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، وأنا لا أحل لأحد يدرك خطأ مني في استدلالي بالأحاديث الضعيفة أن لا ينبهني على ذلك. يعني يجب أن ينبهني أو تنبهوني إذا صدر مني خطأ من مثل هذا، وهو استدلالي بالأحاديث الضعيفة. إذن فحديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة حديث ضعيف. مسألة الثانية، وهذه المسألة يعني كثر فيها الكلام، وهي مسألة إذا دخل المصلي مع الإمام ولم يشرع في تكبيرة الإحرام، يعني المأموم مازال ما شرعش في تكبيرة الإحرام، وكان الإمام يصلي صلاة حاضرة، وكان هذا المأموم قد نسي صلاة فائتة، يعني مثل أنه دخل في صلاة المغرب وجد الإمام يصلي المغرب، هو دخل للمسجد فتذكر أنه لم يصلي العصر. ذكرنا أن الصحيح أنه يدخل مع الإمام في صلاة المغرب وينوي هو العصر، ثم يقضي بعد ذلك أو يصلي بعد ذلك صلاة المغرب حتى يحصل الترتيب. أقول ذكرنا أن الصحيح أنه يدخل مع الإمام الذي يصلي المغرب، يدخل هو بنية العصر، فإن سلم الإمام قام هو وأتم ركعة فتتم له أربع ركعات صلاة العصر، ثم بعد ذلك يصلي المغرب بعدها حتى يحصل الترتيب. وذكرنا مسألة أخرى، وهو دخول الإمام في صلاة العشاء، فيأتي المأموم ليدخل مع الإمام في الصلاة فيتذكر أنه لم يصلي المغرب. ذكرنا أنه يدخل مع الإمام، يعني الإمام في صلاة العشاء، يدخل المأموم معه بنية المغرب، فإذا أتم الإمام الركعات الثلاث وأراد أن يقوم للرابعة نوى هو الانفصال وقرأ التحيات وجلس للتشهد وسلم بعد ذلك بنية الانفصال، ثم يدرك ما بقي مع الإمام من صلاة العشاء. وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا. أخوكم الذي نبهني جزاه الله خيرا على الحديث نبه أيضا على مسألة أخرى، وهو أن هذا ليس اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليله ما ورد في مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 صفحة 106. جاء السؤال هكذا: عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ يعني هل يصلي العصر قبل المغرب أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة. باتفاق الأئمة، أشكل عليه هذه الكلمة باتفاق الأئمة، قال كيف يكون اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز اختلاف النيات، بل جواز الانفصال عن الإمام، وبين إجابته هنا بأن يعني على المأموم إذا أدرك الإمام يصلي المغرب وهو قد نسي العصر أن يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة. نقول إن قول شيخ الإسلام ابن تيمية يصلي العصر باتفاق الأئمة أنه ليس عليه أن يعيد المغرب، هذا معنى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، يصلي العصر ولا يعيد المغرب، واضح؟ وهذه العبارة لا تدل على أن شيخ الإسلام لا يرى اختلاف النيات، بدليل أنه ذكر بعد هذا بصفحة اختلاف العلماء في جواز اختلاف النيات، فقال في الأخير يعني، وأنا لا أريد أن أقرأ كل المبحث لأنه أدري أنه هذا يعني رانا دخلنا في واحد كما يقولوا في واحد الحومة لازم لها الرخصة باش تدخلها، فأنا أدخل معي من عنده رخصة في هذا الباب. أقول وإذا كانت، قال شيخ الإسلام في آخر الجواب على مسألة أخرى وهي مسألة ترتيب الفوائد، قال وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة، انتبه، وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب. هذا مربط الفارس، وهو أن شيخ الإسلام يرجح تقديم الفائتة على الحاضرة. قال وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز، والله تعالى أعلم. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هذا آخر باب تحت كتاب الوقوت، وبه نختم كتاب الوقوت الذي هو من ضمن كتاب الصلاة ولله الحمد والمنة. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. ذكر هذا الباب أو أدخل مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في باب المواقيت وهو غريب، يعني لأن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب كله جعله لبيان المواقيت في الصلاة، فكيف أدخل الإمام مالك هذا الباب وهو النهي عن دخول المسجد بريح الثوم أو لمن أكل الثوم؟ لماذا أدخله في باب المواقيت؟ الفائدة في أو أدخل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الموضع ليبين لك أن أوقات الصلوات للواحد والجماعة سواء، ليبين بأن أوقات الصلوات للواحد والجماعة سواء، لأن المواقيت يا إخواني تتعلق بمحلين، المواقيت تتعلق بمحلين، الأول المحل الأول محل زمان وهو الذي بينه في بداية الباب، وقت العصر، وقت الظهر، وقت المغرب، وقت الفجر، هذا متعلق بالزمان. والمحل الثاني هو محل مكان وهو المسجد، وأراد أن يبين بأن المواقيت متعلقة بالمسجد كما أنها متعلقة بالزمان الذي بينته الأحاديث الصحيحة فيما سبق، واضح يا إخواني؟ ولأجل هذا أدخل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب المواقيت حتى لا يظن بأن هذا الباب خارج عن كتاب المواقيت، فهو من صميم كتاب المواقيت. والمعنى أو المقصود أن المواقيت متعلقة أيضا بأداء صلاة الجماعة، وأن على المسلم أن يؤدي صلاة الجماعة، واضح يا إخواني؟ ذكر رحمه الله تعالى حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة، ويقصد شجرة الثوم، من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. تلاحظون أن هذا الحديث أيضا مرسل، ذكرنا المراسيل. لماذا مرسل؟ لأن التابعي يقول قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وسقط هنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة لا ندري صحابي أو مع تابعي وصحابي، لكن في هذا الحديث ابن المسيب أسقط أبا هريرة. لهذا قلنا إخواني تتبع الأئمة أحاديث أو مرسلات سعيد بن المسيب فوجدوها كلها موصولة، وهذا الحديث من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رواة الموطأ كلهم رووه على إرساله إلا واحدا، وهو روح بن عبادة. روح بن عبادة رواه عن مالك متصلا، وهذا يعني هذا الحديث قد أخرجه البزار في غرائب الإمام مالك متصلا من طريق أبي هريرة. وأيضا هذا الحديث رواه مسلم ورواه ابن ماجه أيضا بسنديهما عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن هذا الحديث وإن رواه الإمام مالك مرسلا فهو متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والساقط من السند هو أبو هريرة رضي الله عنه. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة. المقصود بالشجرة هي شجرة الثوم. جاء في رواية فلا يقربن بنون التوكيد، وجاء في رواية فلا يقربن في مساجدنا، وجاء في بعض روايات الموطأ فلا يقربنا في مسجدنا. ومنه نزع بعض أهل العلم أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض أهل العلم قالوا النهي لكل الثوم ينهى أن يدخل المسجد النبوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربنا في مسجدنا. لكن الصحيح أن هذه الرواية جاءت بألفاظ أخرى، منها لفظ الجمع فلا يقربنا في مساجدنا أو فلا يقرب مساجدنا. لماذا يا إخواني؟ لأن هذا الحكم معلل، وأنا أرجو أن تنتبهوا. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل المسجد وكان بريح الثوم أن يدخل إلى المسجد؟ طيب هل الثوم مقصود بذاته؟ نقول الثوم مقصود بذاته، ويلحق معه كما جاء في الأحاديث الصحيحة الأخرى البصل، ويدخل معه الكراث. تعرفوا الكراث شنو هو؟ البرو. ويدخل معه الفجل وهو أيضا من هذه الأنواع. والصحيح أنه يعم كل رائحة منتنة، كل رائحة منتنة فصاحبها ممنوع من دخول المسجد. كاين بعض الناس الله يوفقنا وإياهم يعملون في الحلال الطيب، يعملون من كسب يده بصدور هذا، والصدور يا إخواني يكون سودي راه يطير عليه هذاك الدخان حتى يولي ريح بهذاك الدخان. أحيانا بعض الناس يعملون في مثل هذه الحرفة تكون الرائحة المنبعثة من هذا الاحتراق في الحديد، لأنه هذا الرائحة تنبعث من احتراق الحديد، فتكون الرائحة يعني تزعج الناس فضلا عن الملائكة. فنقول مثل هؤلاء ومثل من كان به عرق شديد أيضا لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد. واضح يا إخواني؟ وأفظع من هؤلاء كلهم وأشنع من هؤلاء كلهم المدخنون والشمامين، الله يهدينا ويهديهم جميعا. الدخان يا إخواني راه يمنع ويحرم على صاحبه أن يدخل إلى المسجد إذا كانت رائحة فمه تريح برائحة الدخان. وكذلك من كان يتعاطى الشمة ولا يبالغ في تنظيف فمه وتعطيره فإنه لا يجوز له أن يدخل المسجد. أنا أقول لمثل هؤلاء وعلاش دخلوا روحكم في هذا المضيق؟ نحيوا الشمة ونحيوا الدخان، تولي ما تتعبش تدخل مباشرة للمسجد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إليه صحن فيه خضرات أو خضروات وكان فيه ثوم، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه وقدمه لغيره وقال: إني أناجي من لا تناجون، من لا تناجون، إني أناجي من لا تناجون. لماذا يا إخواني؟ لأن المسلم يذكر الله، وإذا قرأ القرآن كما جاء في بعض الأحاديث أن الملك يضع فمه على فيه القارئ. وكيف يحسن أن يضع الملك فمه على فيك أيها القارئ ويكون أو تكون رائحة فمك منتنة برائحة الدخان ورائحة الشمة؟ فإنهما ينبعث منهما رائحة كريهة للغاية، فضلا عما هو أدنى من الصلاة وهو معاشرة الأهل والأولاد. فرب امرأة نفرت من زوجها لأجل ما تجد من رائحة فمه إذا كان ممن يتعاطون الدخان والشمة. لهذا يا إخواني ينبغي على المسلم أن يتمثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي أن نأخذ الزينة عند دخول المسجد. ويتفرع عن هذا، وقبل أن ندخل في أحكام الحديث، وهذه جملة اعتراضية لها محل من الإعراب، وربما هي أس هذه أو هذا الدرس، وهو ما نشاهده من تقذير المساجد. وهذه ظاهرة للأسف الشديد، ظاهرة سيئة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام، وأخذ جريدة فحك تلك النخامة وأزالها، ثم طلب بخورا، فجاءه أحد الصبيان ببخور أو بخلوق كما جاء في الحديث في يديه، فطيب به جدار ذلك المسجد. ومنه أخذ أهل العلم مشروعية تطييب المساجد أو تعطير المساجد، ما هوش بدعة يا إخواني، تعطير المساجد من السنن. ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب خلوقا أو بخورا ليطيب المكان الذي علقت فيه تلك النخامة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في صلاة فجاءته نخامة، وهذا ما شف في الضرب يا إخواني، هذا قديما كانوا يصلوا على التراب، أن لا يبصق قبالة القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. واضح إخوان؟ وربما تستصحب هذه أو هذه أو هذا الحكم في خارج الصلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بصق تجاه القبلة. وتسمحوا لي يعني أنا أمثل لكن في جهة الحيط، لأن القبلة هنا، فلا أمثل جهة القبلة ولا أمثل جهتكم. البصق تجاه القبلة، بعض الناس يفهم بأن اللي يبصق هكذا تحت يعني تحت رجليه هذا داخل في النهي. لا، البصق الذي هو تجاه القبلة أن يبصق هكذا في هذا الاتجاه إذا كانت القبلة، أما إن بصق هنا تحت قدميه فلا حرج. واضح؟ لكن الأولى أن يبصق على يساره تحت قدمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بصق تجاه القبلة أو من تفل تجاه القبلة جاءت تفلته بين عينيه يوم القيامة. وهذا في غاية الشناعة، في غاية الشناعة. ومنه يعني من هذا الحديث استفاد أهل العلم المحققين أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في قضاء الحاجة حتى ولو كان في البنيان. قالوا: لأن التفلة تجاه القبلة محرم سواء داخل البنيان أو خارج البنيان، وهو أهون من التبول أو التغوط، فقضاء الحاجة من باب أولى. ونلاحظ يا إخواني أنه مثل هذه الظاهرة صار الناس يستهينون بها جدا، حتى إن بعضهم يقلم أظفاره في المسجد. وأنا حدث معي إخواني أنه في يوم كنت أصلي فسجدت فرميت يدي فانجرحت. كان واحد الظفر شغل كلونداري محطوط. والله انجرحت سال دمي. يعني ظفر الله يبارك يعني يقدر واحد يشمت به واحد يعني. للأسف الشديد. بل إن بعضهم ربما حكم بين أصبعي رجليه. كاين الفطريات اللي يقول له بالذباح هذا ورائحته منتنة جدا. وأنا لا أتكلم من خيال، أتكلم مما رأت عيني. بعضهم يحك هذا ويسقط هذا الجلد النتن عافكم الله، يسقط على البساط الذي يصلي عليه المسلمون ولا يبالي بهذا، وأشياء أخرى لا يمكنني أذكرها أو أتركها استقدارا حتى لا أغير قلوبكم وأروعها. لهذا يا إخواني وجب على المسلمين أن يضربوا المثل في النظافة. بل صرنا يا إخواني نندهش ونتباهى ربما، أو يتباهى بعضنا لمن يعني ممن يذهبون إلى الخارج ويقول ما شاء الله يعني بلاد نظيفة أكرمكم الله، اللي يبزق يعطوه غرامة. احنا أولى بهذا يا إخواني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم فإن اليهود والنصارى لا يطهرون أفنيتهم. احنا أولى باش نطهروا أمام بيوتنا. لكن للأسف الشديد واحد يرمي بدون تاع السياق من الباطمة، واحد يرمي بدون تاع الزيت، واحد كذا واحد كذا، فتمتلئ الشوارع. وإذا امتلأت الشوارع الإنسان يصير ما يتحرجش، يعود غير يرمي. فيجب علينا يا إخواني أن نتمثل نحن هذا، وبركة العلم هو تطبيقه، وبركة استماع الآيات والأحاديث والتمعن فيها هو تطبيق هذه الأحكام. لهذا يا إخواني يكمل إيماننا بتطبيقنا لما نسمع. نسمع الحديث نحاول نطبقه عادي. إذا كنت في سيارة وكليت حاجة ما ترميهاش من المزجاج. وأفضل لك أن تجعل كيسا صغيرا في سيارتك، أي حاجة تحب ترميها ترميها، سواء هذا المناديل اللي الإنسان يمسح بهم إذا كان عنده زكام، يدير لهم كيس صغير داخل السيارة يلصقوا في الكومودو هذاك اللي يدير الضوء اللي يدير كلينيوتور، يلصق ثم يعني كيس صغير ويرمي فيه أي شيء يعني. بهذا نضرب المثل يا إخواني، فيكون المسلم عنوان النظافة الداخلية والنظافة الخارجية. هذه جملة اعتراضية لكن أظن أن لها محلا من الإعراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أكل من هذه الشجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فيه تجوز، لأن الشجر في لغة العرب ما له ساق، والثوم ليس له ساق، الثوم ليس له ساق، وإنما يقال له نجم كما هو كما البصل، يعني مغروس الداخل وعنده نجم خارج. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شجرة أو أطلق عليه شجرة؟ قالوا أهل العلم يجوز أن يطلق على النجم شجر ولا يجوز أن يطلق على الشجر نجم. واضح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التجوز. وقوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، هذا الحديث أو هذه الكلمة مساجدنا فيه دليل على عموم المساجد، وأن هذا ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا علاش اللي أكل الثوم أو أكل البصل أو غيرها مما له رائحة ليس له أن يدخل المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذينا بريح الثوم. وهذه علة أولى، هذا حكم معلل يا إخواني، حكم عنده علة عنده سبة. لماذا ما ندخلوش المسجد بالثوم أو البصل أو الكراث أو غيره؟ لماذا؟ لأن الذي يدخل بهذه الروائح يؤذي الناس. هذه علة أولى منصوص عليها. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقرب المسلم المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، لأجل أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وهذه علة أخرى، وهو أن الحكم لماذا حرم علينا أن ندخل المسجد بهذه الرائحة؟ لماذا إخواني؟ لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، والملائكة هم معنا في المسجد. كاين علة ثالثة، وهذه ربما راح ندخل واحد المصلحة لا يدخلها إلا من كان عنده رخصة دخول. العلة الثالثة قالوا هي المسجدية. العلة أن التحريم منوط بالمسجد. علاش قالوا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصفة في الحكم، ذكر الصفة في الحكم، وقالوا الأسماء إذا علقت عليها الأحكام كانت على قسمين. الأسماء إذا علقت عليها الأحكام كانت على قسمين. القسم الأول إذا كان الاسم مشتقا فإنه يستفاد منه الحكم والعلة. على بالي هذه رجل الرياضيات سمع ليش نقربوها. إذا قيل لك أكرم العالم، هنا الاسم مشتق وهو العالم، الحكم شنو هو؟ هو الإكرام. والعلة شنو هي؟ هي علم هذا الرجل. لماذا تكرمه؟ لأن له علما. لماذا لا نأكل الثوم؟ لأننا ندخل المسجد. واضح يا إخواني؟ أما إذا كان الاسم جامدا وليس مشتقا فإنه لا يستفاد منه إلا الحكم، كقولهم أكرم يوسف. فهنا كاين حكم وهو الإكرام، لكن علته غير موجودة، لا توجد علة، وهو أن الإكرام يناط بيوسف فقط. لهذا كان لهذا الحديث ثلاث علل: العلة الأولى إذاية الناس، العلة الثانية إذاية الملك، العلة الثالثة قربان المسجد. علاش نقول هذا يا إخواني؟ لأننا نريد أن نستصحب حكما آخر، وهو هل هذا الحكم وهو المنع من دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها ممن يعني فيه رائحة كريهة، هل يمنع من دخول المسجد المبني، أم يعم ذلك كل مسجد سواء كان مصلى العيد أو غيره؟ واضح يا إخواني؟ هذا هو المسألة التي نريد أن نصل إليها. والصواب الله أعلم أن هذا الحكم يستصحب في كل مكان يجتمع الناس فيه للصلاة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن عمر أنه كان إذا رأى رجلا فيه رائحة ثوم أمر به فأبعد إلى البقيع. تعرفوا المسجد النبوي بينه وبين البقيع مسافة، الآن راهم ملتصقين لأنه حدثت توسعة كبيرة للمسجد النبوي، لكن قديما كان المسجد صغيرا وكانت هناك مسافة بين المسجد وبين البقيع، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في إبعاد من كانت رائحته نتنة. وبهذا نهى عمر أيضا عن أن يقرب من أكل مثل هذه مصلى المسلمين. وبهذا يا أخواني يتبين بأن هذا الحديث يشمل النهي فيه كل مكان يجتمع فيه الناس. طيب هل يدخل في هذا الأسواق؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الحكم عللناه بثلاثة أشياء: إذاية الناس وإذاية الملك والمسجد، والسوق ليس منها، ولهذا لم يرد النهي عن دخول الأسواق لمن كانت رائحته كريهة أو نتنة. هذا الحديث إخواني يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى فيه دليل على إباحة أكل الثوم ونحن نحوه مما يمنع آكله من دخول المسجد. هذا الحديث ما هوش دليل على أن الثوم ما هوش أو حرام، لا، على أنه يباح أكله، لكن الإكلاه ما يدخلش للمسجد. طيب قد يقول قائل يا إخواني، رأيت تفرع على هذه مسائل كثيرة ربما أنسى بعضها، يتفرع على هذا مسألة. قد يقول أحدكم قد ذكرت بأن صلاة الجماعة على القول الصحيح أنها واجبة، فكيف يفعل من أكل ثوما أو بصلا؟ نقول الصحيح أن من أكل ثوما أو بصلا لا يأتي للمسجد ويسقط عنه الوجوب، يسقط عنه الوجوب. صح، ما يديش 25 درجة ولا 27 درجة يا إخوان، صلاته يكون لها أجر المنفرد. يسقط عنه الوجوب بحيث لا يأثم. وقال أهل الظاهر يحرم على من أكل أو يحرم أكل الثوم والبصل إذا كان صاحبه يعلم أنه لا يمكنه أن يدرك صلاة الجماعة. علاش؟ لأنه عندهم هما أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولذا قالوا لا يجوز أكل الثوم والبصل إلا إذا كان هذا الرائحة تزال قبل حضور الصلاة. لهذا نقول يا إخواني من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على إباحة أكل الثوم ونحوه من البصل والكراث وغيره مما يمنع آكله من دخول المسجد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هو لفظ إباحة، وهذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما للنبي صلى الله عليه وسلم فله حكم خاص به، وهو أنه لا يأكل الثوم ونحوه. لماذا إخواني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فإني أناجي من لا تناجون، لأنه لا يدري متى ينزل عليه الملك فيناجيه بالقرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من أكل الثوم. وتعلمون يا إخواني أن الثوم كان لا ينبت في المدينة، كان لا يعرفه أهل المدينة حتى ذهبوا إلى خيبر وأصابتهم مجاعة عظيمة، فوجدوا ثوما فأكلوا منه كثيرا، ثم جاءوا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرائحة فمنعهم من أن يقربوا المسجد، فقالوا قد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لي أن أحرم ما أباح الله عز وجل، لكن من أكل من هذه الشجرة فلينأ عن مساجدنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن بني آدم يلزم من بر بعضهم ما لا يلزم لجميعهم، يعني ليس الناس كلهم سواسية، قد أبر أناسا بشكل لا أبر به غيره. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الثوم، حرم دخول المسجد لمن أكل الثوم لأجل أن لا يؤذي المصلين، وهؤلاء فئة من الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببرهم ولم يأمر ببر أصحاب الأسواق. وهذا دليل على جواز أن يبر المسلم بعض الناس ما لا يبر به غيرهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه بيان أدب من آداب المسجد أو المساجد، وهو تجنيب المساجد ما يستقذر، تجنيب المساجد كل ما يستقذر سواء كان فيه ريح أو نحوه. لماذا قلنا ريح، رائحة أو نحوها؟ قد يدخل المسجد رجل مجذوم، واحد فيه جرب، نقول له لا يجوز لك أن تدخل المسجد لأن الناس يتأذون مما تتأذى مما هو فيك. لهذا نزع أهل العلم من هذا الحديث أن المجذوم لا يجوز له أن يدخل المسجد. طيب هل يدخل في حكمه من كان مصابا بزكام كبير ولا يتوقف عن العطاس؟ نقول لعل هذا يدخل من ضمنهم وأنه لا يأتي إلى المسجد. لأن هذا مما تستقذره النفوس، وخاصة يا إخواني اسمحوا لي أنا لا أعنيكم، أن بعض الناس إذا كان واقف في المسجد، بل بعضهم ربما عطس في السجود، فينتثر رذاذ يعني مخاطه وبزاقه في أوجه الناس جميعا ولا يبالي. والسنة في العطاس أن يجمع الرجل يديه ويغطي بهما وجهه، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يطم يديه ويغطي وجهه ويعطس. أما أن يفعل هكذا من غير أن يغطي وجهه فهذا مخالف وفيه إذاية للناس، وعلينا أن نتأدب بالآداب الإسلامية. قال أهل العلم زيادة على يعني يضاف إلى هذه الفائدة الثالثة وهو تجنيب المساجد كل ما يستقذر، قال بعض أهل العلم بل ينبغي إخراج من يؤذي الناس بكلامه في المسجد أن يخرج من المسجد. من وجد في الناس من يؤذي بكلامه وجب إخراجه من المسجد. لماذا؟ لأنه دخل في عموم الإذاية. والمقصود أن كل ما يؤذي المسلمين في المسجد يجب أن يزاح، يجب أن يزاح. ومن ذلك يا إخواني ما تسمحوا لي وتسمحوا لي يعني دائما أعتذر إليكم، ومن ذلك يعني أحيانا أو في كثير من الأحيان بعض الناس رائحة قدميه يعني تنبعث من بعد شمها من دلس كما يقول. فهؤلاء يا إخواني حتى ولو كنت على وضوء إذا أردت أن تدخل المسجد، وكل إنسان على نفسه بصيرة، كل واحد يعرف نفسه، يعني ما راحش نحطه واحد في قدام المسجد قال نطلعوا له رجلين يشمهم إلى يجوز ندخلوا، لا لا لا، هذا منك وفيك أنت أعرف بنفسك من غيرك. فإن كنت ترى أنك ممن ابتلاهم الله عز وجل، وهذه ربما أحيانا تكون في خلقة يعني لأنه التعرق هذا له يعني دخل في الخلقة، فإذا رأيت من نفسك أنك ممن تنبعث الروائح من قدميك وجب عليك إذا أردت أن تدخل المسجد أن تخلع جواربك وأن تذهب إلى يعني الميضة وتغسل رجليك جيدا وتدخل، حتى ولو كنت متوضئا اغسل رجليك وادخل، وهذا لتجنب المسلمين ما يكرهونه وحتى لا تكون ممن يتحدث عنك الناس. من فوائد هذا الحديث أو هذه فائدة تتعلق بالحديث الذي بعده، وهو حديث مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر. وعبد الرحمن ابن المجبر هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب. قد قال الدارقطني رحمه الله أو قال ابن ماكولة، قال ابن ماكولة رحمه الله لا يوجد في الرواة من اسمه عبد الرحمن ثلاث مرات، يعني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن، لا يوجد في الرواة من يعني يتكرر اسم عبد الرحمن في نسبه إلا هذا. وهذه فائدة إسنادية. قال وسمي المجبر، قيل إن أمه أو قيل إنه انكسر فوضعت له جبيرة، وقيل إن أمه لما مات أبوه بعثته لطلب العلم قالوا حتى نجبر بخاطره فقيل المجبر. قال هذا عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل المدني هو أحد الفقهاء السبعة الكبار، وهو كما وصفوه ثبت عابد فاضل، كان يشبه بأبيه عبد الله بن عمر في سمته وفي هديه، وكان شديدا في السنة رحمه الله، ومات في آخر سنة 66 للهجرة على الصحيح. أنه كان إذا رأى الإنسان يغطي فاه أي فمه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه، جبذ يقال جبذ أو جذب كلاهما صحيح، جبذ موش مقلوب جذب حتى لا يقال بأنه قد قلب، ف فإن في اللغة جبذا وجذب كلاهما صحيح. واضح؟ بصح كيما يقولوا احنا اصحاب الغرب هل يكونوا مثل هذا؟ كي نقولوا احنا قبض وما يقولوا قضب، هذا غير ليس له في اللغة اصل، وانما الاصل يقال قبض او قبض، اما قضب فخطأ. واللي يقول روح للرول، الاصل ان يقول اللور يعني للوراء. واضح يا اخواني؟ هذا الحديث يدل دلالة واضحة على كراهة تغطية الفم في الصلاة. ولماذا ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله عن سالم بن عبد الله في هذا الموطن؟ لأن بعض الناس ظن أنه إذا أكل ثوما أو بصلا أو غيرها ثم غطى فمه بشيء فإنه يجزئه، فأورده الإمام مالك ليبين بأن من أكل من هذه البقول التي لها رائحة نتنة حتى ولو غطى وجهه فإنه لا يجزئه. لهذا كان سالم بن عبد الله ينزع من هؤلاء الناس أثوابهم التي غطوا بها أفواههم ويجذبها جذبا عنيفا، يجذبها جذبا عنيفا حتى ينزعها من فمهم. ولهذا نقول يا إخواني من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على عدم جواز تغطية الأنف والفم في الصلاة، لا يجوز تغطية الأنف والفم في الصلاة. وقد ورد النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مرفوعا، رواه أبو داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني، وهو قوله عليه أو قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. السدل ما هوش اللي يحط يدي هكذا يا إخواني، حتى لا يفرح به من لا يرى جواز السدل، وإننا لا نراه أيضا، لكن هذا الحديث ما هوش فيه. السدل هو إرخاء الثوب، هو إرخاء الثوب حتى يسقط على الأرض، لأن المسلم مأمور بأن يرفع ثوبه فوق كعبيه، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث إخواني نزع الإمام مالك رحمه الله تعالى حكما شرعيا في هذا الباب، وهو عدم جواز تغطية المرأة وجهها في الصلاة. ونقول نقيد إلا إذا كان أمامها غير المحارم، أما إن كان أمامها المحارم أو كانت غائبة عن الرجال أو بعيدة عن الرجال فلا يجوز لها أن تغطي وجهها لهذا الحديث. لماذا يا إخواني لا يغطي الرجل فاه في الصلاة ولا يغطي فمه أو أنفه في الصلاة؟ قالوا لأنه فعل الجبابرة، بل إن بعض أهل العلم صرح بأن العلة في هذا هو أنه من صنيع المجوس، لأن المجوس إذا صلوا وصلاتهم عبادتهم للنار غطوا أفواههم وأنوفهم حتى يتقوا دخان النار وحرها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم ومنه الأنف أيضا لئلا نتشبه بهؤلاء المجوس في صلاتهم. قد يقول قائل يا إخواني، وهذا أرجع بكم إلى الحديث الأول، لماذا قلت بأن الثوم هو نجم وليس شجر، وجوزنا إطلاق لفظ الشجر على النجم؟ لأن هذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى والنجم والشجر يسجدان، والمقصود بالنجم هو هذه البقول التي تكون مثل الثوم والبصل، تنغرس داخل الأرض ويخرج فرعها فوق الأرض، وهذا هو النجم، به فسر ابن عباس رضي الله عنه هذا الحديث. نعم. كتاب الطهارة. وبهذا يا إخواني يتم كتاب الوقوت من موطأ الإمام مالك، نحمد الله جل وعلا ومنه على إتمامه. نعم. باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. نعم، هذا الحديث أو هذا باب الطهارة أو أحاديث الطهارة، واتفق رواة مالك أو رواة الموطأ على عدم تصديره بكتاب الطهارة، لأن الصحيح أنه لم يجعل هذه الكتب وإنما أفردها بكتاب واحد هو كتاب الصلاة، فدخل فذكر تحته كتاب الوقوت ثم ما يتعلق بالطهارة ثم ما يتعلق بالصلاة، وبدأه بباب النداء لأنه رحمه الله تعالى راعى في ذلك أن وجوب الصلاة إنما يكون بدخول الوقت ولا تؤدى الصلاة إلا بحصول الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ثم بعد ذلك لا يصلي المسلم إلا بعد أن يسمع الأذان، وبهذا صدر كتاب الصلاة بعد ذلك أو أبواب الصلاة بكتاب الأذان أو النداء، ثم ذكر باقي الأحكام المتعلقة بالصلاة. وصدر هذا الكتاب وكتاب الطهارة بحديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني، وهو عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني، وعمارة هذا لا يعرف له رواية في الحديث، وأما عمرو بن يحيى فهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، وهو الأنصاري المازني. وقوله أنه قال لعبد الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أبوه هو يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المدني من ثقات التابعين. والسائل في هذا الحديث، لأنه كان سقط إخواني أو كان اختصار في الحديث، وهو أن سائلا سأل عبد الله بن زيد، والسائل هو جد يحيى أو عمرو بن يحيى ابن عمارة، وهو عمارة بن أبي حسن أو عمرو بن أبي حسن نسبة إلى عمه إلى آخره. على كل حال لا أريد أن أدخل في مثل هذه المتاهات حتى لا أضيعكم. في هذا الحديث ذكر هذا الرجل أنه سأل عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو الأنصاري المازني صحابي مشهور له هذا الحديث وغيره من الأحاديث. لماذا ذكرنا هذا؟ حتى نميزه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، واضح؟ كاين عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهذا له هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وهذا قد توفي سنة 63 في وقعة الحرة، استشهد في وقعة الحرة. وكاين راوي آخر اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي سنة 32 وليس له إلا حديث واحد رواه، وهو حديث الأذان، حيث إن عبد الله بن زيد هذا بن عبد ربه رأى في المنام كيفية الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هي رؤيا حق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد قوله في الأذان. واضح إخواني؟ بهذا نقول إن هذا الراوي عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه اتفقت أسماؤهم في الاسم واسم الأب، واختلفت في اسم الجد والبطن الذي ينتمون إليه، فهذا مازيني والآخر حارثي، وكلاهما أنصاريان، كلاهما أنصاريان يعني من الأنصار، وكلاهما من الخزرج، وهذا ما يسمى في علم مصطلح الحديث، هذا ما يسمى بالمتفق والمفترق، هذا ما يسمى بالمتفق والمفترق. اتفق هذان الراويان في الاسم واسم الأب، واختلف في اسم الجد، لأن الأول عبد الله بن زيد بن عاصم، والثاني عبد الله بن زيد بن عبد ربه، واختلف أيضا في النسبة إلى البطن، فهذا يقال له مازني والآخر يقال له حارثي، وهذا يسمى في علم مصطلح الحديث بالمتفق والمفترق. وهذا الحديث إخواني من لطائف إسناده أن رواته كلهم أنصاريون مدنيون، كلهم أنصاريون مدنيون، وزيد عليها مازنيون من بني مازن، إلا مالك رحمه الله تعالى لأنه الكتاب كتابه، فهو يروي عن سلسلة إسناد كلهم أنصاريون مدنيون مازنيون. يقول: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني، قال السائل: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وهذا شوف فيه ملاطفة، في يعني ملاطفة من الطالب للشيخ، لأنه أراد أن يريه كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني عبارته فيها ملاطفة، وهذا من يعني من آداب طلب العلم. وأن هذا الرجل من الصحابة وهو عبد الله بن زيد كان ألطف منه، بحيث طلب منه أن يناوله إناء من ماء، فأراد أن يعلمه بالفعل لا بالقول، وهذا أبلغ في الملاطفة من الأول، لهذا قالوا إن التعليم بالفعل أبلغ في الفهم من التعليم بالقول. ويتفرع عن هذا أن تربيتك لأولادك إنما تكون بحسن قدوتك لهم، أما أن تأتيهم بالأوامر والنواهي وتقول هذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي وأنت لا تفعل ذلك، فإن الأولاد لا يسمعون إلى كلامك أو لا يستمعون إلى كلامك ولا يأخذون بنصائحك. ومن ذلك نهي بعض الآباء الذين ابتلاهم الله عز وجل بشرب الدخان، نهي أولادهم عن تعاطي الدخان، فإن الولد يقول: لو كان هذا الدخان سيئا ما تناوله والدي، خاصة إذا كنت يعني إذا كنت ممن يحبك أولادك حبا عظيما. وكذلك الأم ينبغي أن تكون قدوة لبناتها، فلا تأتي ما تنهى بناتها عنه، ولا ينبغي أن تذر ما تأمر به بناتها، فينبغي أن نعلم بالقدوة. قول النبي قوله: فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فإذا قلنا الوضوء بضم الواو فهو الفعل، يعني فعل الوضوء، يعني طريقة الوضوء، وأما إذا قلنا وضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به. قال: فدعا بوضوء فأفرغ على يده، وفي رواية أخرى فأفرغ على يديه، وهذا فيه مشروعية عدم إدخال اليدين في الإناء قبل الوضوء، هذا على وجه الاستحباب في الوضوء. أما إن كان مستيقظا من نومه، وانتبه يا أخي، إذا ناض الإنسان من نومه وكان ممن يتوضأ بالآنية، فإنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. أما في الوضوء فيشرع له أن يسكب أو أن يفرغ على يديه قبل أن يدخل يديه الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإذا غسل يديه ثلاثا بالإفراغ جاز له بعد ذلك أن يدخل يديه في الإناء ويعني يكمل ما بقي من وضوئه. فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين. جاء عند البخاري من رواية وهيب، وجاء عند مسلم من رواية خالد أيضا، وجاء عند الدراوردي أو جاء من رواية الدراوردي عند أبي نعيم بلفظ ثلاثا ثلاثا. ولا شك أن هؤلاء جماعة وهم أحفظ إذا كانوا مجتمعين، ولهذا الأخذ بروايتهم أولى، وهو أن المشروع في غسل اليدين ثلاث مرات بحيث يفرغ على يديه ويغسلهما ثلاثا، هذا هو المشروع. ويجوز الغسل مرتين فإن هذا أيضا صحيح، لكن المشروع هو غسلهما ثلاثا ثلاثا. قال ثم تمضمض، والمضمض إخواني هو تحريك الماء في الفم، ولا يشترط له الدلك بالإصبع، لأن بعض الناس تعلقت المضمضة عنده بالدلك بالإصبع، يرمي الماء بعد يدير هكذا ويدير الإصبع هذا، ربما جرح يعني جدار فمه بأصبعه، خاصة الكبير هذا راه شوية صعيب. لهذا يا إخواني لا، هذا الدلك غير مشروع، وإنما يدخل الرجل الماء في فمه ويحركه هكذا ويرميه يمجه بعد ذلك، هذه هي حقيقة المضمضة، وهو إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه بعد ذلك. ثم قال واستنثر ثلاثا، ولم يذكر الاستنشاق، لأنه لا يمكن أن يكون الاستنثار وهو يعني دفع الماء الذي في المنخارين وإخراجه خارج المنخارين، لا يكون إلا بعد إدخال الماء، وإدخال الماء يكون بالاستنشاق، وقد ورد هذا في الأحاديث الصحيحة، ثم استنشق واستنثر. واضح إخواني؟ وعلى المستنثر قال مالك رحمه الله، وهو من لطيف ما قال، أن على المستنثر أن يمسك بأنفه وأن لا يستنثر من غير إمساك، يعني إذا أراد أن يرمي الماء الذي في أنفه عليه أن يمسك هكذا ويرمي الماء الذي دخل أنفه، ولا يفعل هكذا، قال لأنه فعل الحمير، فهو مستشنع يا إخواني، يعني واحد كيجي يستنثر وما يشتشنفه يفعل كما يفعل الحمار، لأن الحمار يستنثر هكذا من غير أن يضع يده في أنفه. ولهذا قال مالك أكره جدا أن يفعل المتوضئ هذا لأنه يشبه الحمير. ولماذا ذكر أو جاء ذكر المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء؟ قالوا لأن الماء إنما يتوصل إلى معرفة أو لاعتبار أوصافه إما بالعين وهو تغير اللون، أو الطعم وهذا يدرك باللسان، أو الريح أو الرائحة وهذا يدرك بالأنف. ولهذا سبقت المضمضة والاستنشاق غسل الوجه، وهذا من بديع ترتيب أفعال الوضوء، وهو أن الإنسان إذا كان الماء قد دخله قدر وتغير أحد أوصافه فإنه يدركه إما بالمضمضة وإما بالاستنشاق. كاين المسألة إخواني متعلقة بهذه، هل نتمضمض بغرفة أو بثلاث غرفات ونستنشق بثلاث غرفات؟ المذهب أن هذا يكون بست غرفات، يكون بست غرفات، يعني أنه لا بد من فصل الاستنشاق عن الاستنثار. لكن للعلم يا إخواني أقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، بل وصل بينهما، يعني بكمشة واحدة أو بكف واحد من ماء تحط في فمك وبعد. واضح يا إخواني؟ هذا التعليم بالفعل، يعني بغرفة واحدة، كون كان المكان واسع نجيبوا الماء ونجربوها، بغرفة واحدة تأخذ شيئا لفمك والذي يبقى ترميه في أنفك. بعد تقولوا كيفاش نديروا نرميه تاع الفم قبل ولا نستنثروا؟ كما شئت، لم يرد في السنة التفصيل، الأسهل لك افعله. واضح يا إخواني؟ لم يثبت، إذن احفظوا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني ما دارش المضمضة وحدها كما يديروا أكثر الناس، يجيب الماء يرمي بعد الماء وبعد يدير نيفه، لا، بل بكف واحد يجمع بين الاستنشاق والاستنثار في محل واحد. على كل حال، حتى لا نطيل على إخواننا، إن شاء الله تعالى نكمل شرح بقية الحديث في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.